إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، أشرف البهي رئيس التحرير، سامح الموجي مخرج هذا اللقاء. أسعد بكل مستمعينا نور السيد. مواجهة جديدة، أهلا بكل مستمعينا، مستمعي موجات البرنامج العام ومستمعي فترة مواجهة مع كاتبنا ومحللنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد رفعت، مساء الخير على حضرتك. مساء النور أستاذ نورة. يا رب تكون دايما بخير، وبننتظر ومحبينك ويعني وقارئينك بينتظروا مواجهة حضرتك كل يوم سبت واثنين على موجات البرنامج العام. أهلا بيك. أهلا بحضرتك، ربنا يخليك ويخليهم يا رب. زي ما حضرتك عارف كده بنقعد نحضر موضوعات علشان يعني نبدأ بإيه مع حضرتك. بكرة إن شاء الله يا رب كل البيوت المصرية اللي فيها ثانوية عامة تفرح ونقول لها ألف مليون مبروك. مش عارفة حضرتك نقول لك مبروك السنة دي ولا لسه السنة الجاية يعني كريمتك؟ لا لسه إن شاء الله السنة الجاية. لسه إن شاء الله، يا رب إن شاء الله السنة الجاية نعيشنا على خير نقول لك مبروك. دعواتك يا رب. يا رب كل البيوت المصرية يمكن مستغربة بس جو شكل الامتحان، وإحنا كنا يعني في بداية فترة مصر لحظة بلحظة ولقائنا مع الكاتب الكبير أستاذ رفعت فياض مسؤول التعليم في جريدة أخبار اليوم بيأكد لنا إن المجاميع ممكن ما تكونش مرتفعة، بحيث إن كليات القمة والطب أو الهندسة هياخدوا من تسعينات أوائل التسعينات، فده برضو عايزين نعرفه لكل مستمعينا ونفهمه لهم علشان ما يكونش فيه يعني لبث أو إعلام شر يدخل يقول النتائج ونتيجة الثانوية العامة يا ترى بكرة هتكون إزاي. الحاجة التانية والمهمة جدا إن فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي وهو بتوجيهاته لمشروعات الإسكان الكبيرة، زي ما حضرتك تفضلت وكنت برضو موجود معانا يوم السبت وعلقت على افتتاحات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة بدر للمشروعات الخاصة بالإسكان. النهاردة بتواصل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية طرح كراسات شروط وحجز 100,000 وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بنظام التمويل العقاري بسعر فايدة 3% فقط لمدة 30 سنة. يعني اللي عايز يبدأ يحجز يتوجه لمكاتب البريد ويشتري كراسة الشروط، أعتقد تمنها 150 أو 160 جنيه، ويبدأ يشوف الشروط منطبقة عليه ولا لأ ويبدأ في الحجز، وطبعا طبعا ذوي الاحتياجات الخاصة. اجتماعات طبعا بقى يعني رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للتطعيم، ويعني أولى القطاعات هي قطاع التعليم سواء الجامعي أو قبل الجامعي، سواء الطلبة والطالبات أو العاملين في هذا المجال، لأن التعامل بيكون مباشر بينهم وبين الطلبة. موضوعات كتيرة يا أستاذ أحمد عايزين نواجهها النهاردة. ما شاء الله، فشوف بقى كده تبدأ بإيه؟ إسكان ولا تعليم ولا ثانوية عامة ولا؟ نبدأ بالثانوية العامة علشان تفضل يا أستاذ. المجال اللي فيه أو اللي احنا عايزين نتخلص من حكاية القلق اللي بتبقى في البيوت، واعتقادي أنه النزول بالمجاميع وأنه كليات القمة تاخد من مجاميع منخفضة جزء من تلطيف حالة الثانوية العامة اللي بتبقى منخفضة نوعا ما، يعني مثلا ما هو مش كتير 92 أو 93% كليات طب أو صيدلة، إنما كان قبل كده زي ما كانت بالظبط الطالب يجيب 97% ومش عارف يدخل طب. كنا في المدارس زمان أستاذة نورة كانوا الأساتذة بتوعنا يحكوا لنا إنه المجاميع يعني في المراحل القديمة من الخمسينات والستينات و وجزء من بعد كده 70% يخش طب وحاجات كده، و وانه كمان اقل بقى الكليات بقى اقل من كده، اذا كانت طب من 70 فشوفي بقى بقى الكليات كانت عامله ازاي. فهذا التوتر والقلق لازم ينتهي. احنا الحمد لله هذا القطاع كبير جدا، ربنا يزيده ويبارك، يعني عندنا 649,387 طالب في الثانويه العامه. مصر فيها عدد المدارس الحكوميه بتزيد عن 48,000 صحيح وشويه، الفصول 441,000 فصل، يعني عندنا 22 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي، يعني غير ده غير المدارس الخاصه بتزيد عن 8 واصل عدد يعني 9,000 ولا حاجه. فعندنا في حدود 57,000 مدرسه في مصر، يعني رقم بتكلم على 57,000 مدرسه مش بتكلم على 57,000 طالب. فعندنا هذا القطاع قطاع التعليم كبير جدا محتاج ضبط، لانه كمان يعني مركب، لانه عندك وزاره التربيه والتعليم دي 28 هيئه، هي يعني هيئه الابنيه التعليميه، هيئه محو العلماء وتعليم الكبار، الهيئه العليا، الهيئه العامه للامتحانات، عند يعني جوده التعليم، عندهم قطاع كبير جدا. ده وزاره التربيه والتعليم بس. فلما تخش بقى الوزاره نفسها العمليه التعليميه اقصد، يعني مناهج وطلبه ومدرس ووسائل تعليميه، غير بقى المدارس نفسها محتاجه اللي بيسموه الساحه اللي يعني الحوش المدرسي ده اللي فيه الالعاب واللي فيه يعني ممارسه الرياضه اثناء الفسحه واثناء الحصص الرياضيه. فانت داخل في قطاع كبير جدا، تيجي بعد فوق كل دول الدروس الخصوصيه، فاللي وراها الارتباك اللي بيحصل في الاسر المصريه واللي الدوله دلوقتي بتحاربها بكل قوه. فانت قدام قطاع كبير جدا محتاج جهد كبير جدا، وده بيبذل النهارده. وعلشان كده يعني ده اللي خص برنامجنا بشكل مباشر، اعلام الشر متربص بهذا القطاع وبوزيره وباي وزير. يعني لو قعد الدكتور طارق شوقي قد ما يقعد في الوزاره 10 زي ما ايا كان القدر هيقرر، لو اي وزير تاني هيجي وهيفضل اعلام الشر وراه، لانه هو مش عايز هذا القطاع ينهض ولا يستقر. جزء من كلام السيد الرئيس انه يلطف للأسر المصرية هذا الجو، وما يبقاش جو فيه توتر ولا قلق ولا فيه الاعصاب المشدودة. لو حضرتك تلاحظ انه فخامته كان بيقول دول اولادنا واحنا عايزين مصلحة الجيل، مش عايزين ابدا ان احنا نفضل يعني في طرق قديمة جدا. جيل الثانويه بتاع يعني اكيد قبل حضرتك غير جيل حضرتك غير بعد كده غير ايامنا احنا، وكان داخلين على طول على التحسين والمجاميع مش عارفه 100% و99% وحاجات كده، غير دلوقتي كل لحظه وكل توقيت ليه مقتضياته وليه متطلباته. فبس يعني انا بستثمر وجود حضرتك معانا ان احنا ناكد للاسر المصريه ان كل ده ان شاء الله هيكون في صالح الطالب او الطالبه، وان شاء الله هتفرحوا بالطالب او طالبه المجتهدين اللي يعني فعلا اللي قبلوا بلاء حسن. وبكره ان شاء الله يا رب هنقول لهم الف مليون مبروك. احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع حضرتك بعد الفاصل وبعد موجز الانباء، ويا رب مصر كلها تفرح بنتيجه الثانويه العامه بكره يا رب. بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا، ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحوا. الامتياز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة ونصف القاهرة، موجز جديد لأهم وآخر الأنباء. رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتطعيم المواطنين باعتبارها خطوة هامة في التصدي لتفشي فيروس كورونا. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الياباني اليوم في القاهرة سبل تعزيز العلاقات في المجالات كافة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وزيرة الصحة تعلن عن إجراء المسح السمعي لأكثر من 1,000,000 طفل حديث الولادة ضمن المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديث الولادة. الرئاسة الفلسطينية تدين للجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين وأسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وتفجير عدد من أبراج نقل الطاقة في محافظة كركوك العراقية، مما أدى إلى خروجها عن الخدمة. القوات الأمريكية في أفغانستان تؤمن محيط مطار كابول الدولي لضمان المغادرة الآمنة للأفراد الأمريكيين وحلفائهم من أفغانستان عبر رحلات جوية مدنية وعسكرية. عناصر حركة طالبان يبدأون عملية لجمع الأسلحة من المدنيين في العاصمة الأفغانية كابول. تركيا تعلن مصرع أكثر من 70 شخصا واعتبار العشرات في عدد المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت عدة بلدات هناك. وفرنسا تقرر تطبيق التصريح الصحي اعتبارا من اليوم لدخول عدد من المراكز التجارية في العاصمة باريس والمناطق التي تزيد فيها معدلات الإصابة بفيروس كورونا. وأخيرا مقتل 3 أشخاص في هجوم لمسلحين استهدف أحدى المدارس في نيجيريا، وقاموا بخطف 20 شخصا معظمهم من التلاميذ. من القاهرة قدمنا لكم موجزا جديد لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم. مرة تانية لكاتبنا الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، ونواصل معاكم فترة مواجهة. أستاذ أحمد مرة تانية منورنا ومشرفنا على موجات البرنامج العام. الله يخلي حضرتك أستاذ نورة. زي ما حضرتك يعني يمكن استمعت لموجز الأنباء، في توسع في لقاحات كورونا وتوسع في توفير هذه اللقاحات المضادة لتطعيم المواطنين اللي لسه عازفين عن التطعيم واللي لسه ما طعموش، حضرتك تقول لهم ايه؟ والتوسع ده يعني ممكن يوفر لنا ايه احنا ك يعني حياة للمواطنين المصريين؟ هو نور بس خلينا استاذ نورة، طبعا سؤالك مهم جدا، لكن خلينا نربطه باللي كان قبل الفاصل لما كنا بنتكلم على التعليم. تمام. واهتمام الدولة وازاي الدولة بتوفر كل يعني القرارات. وهو برضو من تصريحات دكتور مصطفى مدبولي ان اولى القطاعات التعليم. هو قطاع التعليم، الطلبة. أيوة. والطالبات والعاملين في القطاع ده. شفت بقى، لان هو العمليات التعليمية مش ما يعني في حرص من الدولة انها لا تتوقف ولا تتعطل ولا تتأثر بأزمة كورونا، لان احنا عندنا جيل مش عايزين مسيرته يعني يحصل لها اي ارتباك، لانه صحيح يعني تطوير التعليم بالشكل المنتظر اللي نتمناه ده هياخد وقت، لكن مش معنى كده انه نضحي يعني بسنوات دراسيه او باعداد كامله ممكن يعني يبقى حظها سيء عشان كورونا. ففي حرص وعشان من الدوله ان ده كله يمشي بالنظام ومن غير اي اعطال، والقرار الخاص بانه ليهم الاولويه سواء في الجامعات او المدارس او خصوصا اللي هيقودوا العمليه التعليميه في المرحلتين اللي هم هيئات التدريس هنا وهنا، ليهم الاولويه في التطعيم وفي ترتيب مع الجامعات. نتمنى كمان انه يوصل الى مديريات التربيه والتعليم، لانه ده القطاع اللي مصر هتعتمد عليه في المستقبل في بناء الدولة العصرية اللي احنا كلنا بنحلم بيها ان شاء الله يا رب. طيب، يعني التوسع في اللقاحات المضادة ده حاجة مهمة جدا. يمكن برضو التوسع فيه حيوافي كل متطلبات السوق المصري، وكمان حيناسب فئات كتيرة من المجتمع. اللي حيناسبني أنا في مرحلة عمرية مش حيناسب حد أصغر مني، مش حيناسب حد أكبر مني. فده حماية ورعاية فائقة من الحكومة المصرية للمواطنين وللشعب المصري ككل. عايزة برضو حاجة مهمة جدا يا أستاذ أحمد وقلناها في الأول، زي ما حضرتك شفت السكن الآمن يعني هو بداية جديدة لكل الحياة. هجرة العشوائيات دي احنا أصلا يعني الدين الإسلامي بيحسنا على الهجرة لما نتأذي، لما يكون احنا عايشين في مكان بنؤذى فيه نفسيا وجسديا وصحيا علينا ان احنا نهجره. الدولة المصرية عملت هجرة من العشوائيات لقاطنيها لمدن أخرى واسعة ونظيفة وآمنة، ممكن تكون بعيدة إلى حد ما عن العاصمة أو عن يعني النواحي الإدارية، لكن بعد قليل جدا وبعد سنوات قليلة جدا مفيش حاجة هتبقى بعيدة على فكرة. وهو دلوقتي بقى بالفعل ما بقاش فيه حاجة بعيدة، بقى فيه مواصلات، بقى فيه طرق، بقى فيه كباري، بقى فيه حاجات كتيرة جدا احنا ما كناش نتخيل انها تكون موجودة في مصر. الحق واحجز وحدة سكنية واستلم كراسة الشروط من مكاتب البريد المصرية، سواء كنت من محدودي الدخل أو متوسطي الدخل أو من ذوي الاحتياجات الخاصة. زور الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. شايف الخطوة دي أستاذ أحمد يعني مصر هتكون في أي المراحل بعدها، بعد ما نكتفي ذاتيا من طرح الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل؟ هو طبعا خطوة رائعة يعني للأمانة، يا بخت اللي هيستفيد منها، احنا بنغلطه لانه حظه افضل كتير من اجيال سبقت ما كانتش لا يسكن ولا مش باب يعني مش سكن المناسب، لا مش لاقي سكن اصلا فترات يعني مؤسفه يعني. واللي خد كمان سكن في عهود قبل كده او عصور سبقت اللي احنا شايفينه بقى اللي كان يعني البنيان أزمنتي الشق الجمالي مش موجود فيه، وكثير منها حصل له مشاكل يعني صرف الصحي وخلافه، أو حتى ما عرفناش نحميها، اللي عمل محلات تحت واللي طلع بأدوار مش عارف فين. احنا كمان بنتكلم يا أستاذ أحمد في كان في ناس عايشة يعني مثلا على هضبة المقطم دي، الهضاب كانت خلاص يعني هتسقط عليهم. ولو حصل وقت ما في ما هو في الصخرة الشهيرة اللي وقعت في منشية ناصر، صحيح كانت مشكلة كبيرة في المنطقة اللي هناك، والضحايا كانوا يعني ربنا يبعد عننا مثل هذه الأحداث تماما. النهاردة عاملين الأسمرات واحد واثنين، وعاملين أهلينا واحد واثنين وثلاثة، وعاملين بشائر الخير واحد واثنين وثلاثة واربعة كمان، ودخلين نغير يعني السويس عزبة الصفيح بزمنتي في بني سويف. ما فيش منطقة سوزة نورة فيها عشوائيات في مصر اللي ما تم التعامل معها، يعني 357 منطقة عشوائية، 108 في القاهرة كلهم تم الاشتباك معهم بدرجة أو بأخرى وبيتم التخلص منهم، غير يعني المناطق السكنية الجديدة اللي فيها الوحدات اللي حضرتك بتكلم عنها. قبل ما نتكلم على المزايا، طبعا الناس كلها بقت عارفاها دلوقتي 3% فايدة وفايدة متناقصة على 30 سنة، ان فكر الناس انه المعروض دلوقتي في اكثر من 20 محافظة من بني سويف في الصعيد الى اسوان، مرورا بقى بالمنيا واسيوط وهنا والاقصر وسوهاج لغايه اسوان والوادي الجديد معاهم بحري الاليوبيه والشرقيه والدهليه والغربيه والبحيره، ومعاهم اسكندريه والرميات والاسماعيليه. وغير كده دخلنا دلوقتي على مدن ما هياش عواصم المحافظات، يعني مدن ما كانش حد متوقع انها ممكن تكون تستقبل ناس دلوقتي وفيها حجز، يعني رشيد الجديده، اكتوبر الجديده، أسوان الجديدة، مناطق ما كانش حد متوقع ومتخيل إنها تدخل الخدمة سريعا، غير بقى المناطق اللي هي امتداد لمناطق سابقة كانت موجودة زي العبور الجديدة اللي هي 90 ألف ناس ما هيبقوا ساكنين يعني مدينه مش صغيره. فعندنا الحمد لله في وعد رئاسي بان كل اللي هيطلب شقه في مصر هياخد، واعتقد ان الوعد هيتحقق. مفيش هذه المبادره مفيش دعايه ليها اكتر من العرض اللي حضرتك اتكلمت عنه، الخبر ده اللي هو هيبقى فيه 100,000 اسره هيتسلموا او جاهزين ان يتسلموا وحدات خلال الفتره اللي جايه. ده اكبر او دي اكبر دعايه ممكن تبقى معموله لهذه المبادره، وطبعا هتسمع وهتاثر وهتخلي الناس تشعر بجديه وتشعر ان الموضوع حقيقه قدامهم، ما هوش كلام زي ما كان بيحصل برضه فترات قبل كده. وهيخلي اللي ما قدمش يقدم واللي يقدم يتابع واللي بيتابع يستعجل، والناس تبقى يعني قادرين في مصر نغير حياه ناس كتير. الرئيس زي ما حضرتك قلت من شويه ما فيش حاجه في مصر هتبقى بعيده زي يعني كان البعد بسببه او بيسبب البعد ايه، انه عشان تروح مشوار تاخد ساعتين ثلاثة. النهاردة التعديل حركة المرور جوه القاهرة ويعني بعض الهيكلة اللي بتحصل كباري جديدة ومصر جديدة بتتغير ومدينة نصر بتتغير وفي السيولة اللي حصلة، وبعد كده في جزء من العمالة رايحة العاصمة الجديدة وجزء من أسباب الزحام زي مثلا مجمع التحرير اتغير واتفرغ وخلاص ما عادش موجود العمال اللي فيه أو الموظفين اللي فيه. فهذه الاصلاحات بتخلي حركة المرور أفضل من الأول ومش هتخلي مكان في مصر بعيد. أصلا ما فيش مكان في الجمهورية كلها يعني في مصطلح يعني الأماكن النهائية اللي كان بيسأل قبل كده وأنه الموظفين بيتنقلوا أماكن نهائية، ما عادش هذا المصطلح موجود في مصر. حركة العمران ممتدة زي ما الناس كلها شايفة من العالمين أقصى غرب البلاد أقصى شمال غرب البلاد إلى رفح الجديدة أقصى شرق شمال البلاد إلى يعني جبل الجلالة واللي حاصل في شلاتين وحلايب إلى الناحية الثانية أسوان الجديدة والتوشكا الجديدة وغرب هنا الى يعني ما بينهما بقى من نجع حماد الجديده الى كافه المدن اللي احنا عارفينها النهارده. ففي حركه عمران غير مسبوقه في مصر تستلزم ان الناس تشعر بيها وتستمتع بيها لانها اصلا معموله علشانهم. صحيح الدوله بتيسر اهو وتحافظ عليها الدوله بتيسر اهو وما فيش يعني اسهل من كده. 3% فايده دي مش موجوده في العالم، متناقصه دي مش موجوده في العالم على 30 سنه. هي اصلا ما كانتش موجوده من اول ما طرح الاسكان كان موجود يا استاذ احمد، يعني البدايه كانت 7% وبعد كده بقت 5% وبعد كده بقت 3%. يعني في ناس حجزوا مثلا من 5 او 6 سنين فخدوا الفايده ل 7%، بس طبعا بيكون المقدم اقل بكتير، وده اللي احنا بنعرفه من المتحدث الرسمي باسم وزاره الاسكان ومن يعني اساتذتنا برده وضيوفنا في صندوق التمويل العقاري. فالفايدة فعلا 3% دي يعني فايدة متناقصة جدا، ويعني واعتقد انها فعلا نحن بنغبطهم يعني، وربنا يبارك لهم يا رب لكل الحاجزين في المرحلة دي. امين. هنروح لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع كاتبنا الكبير الاستاذ احمد رفعت المحلل السياسي. المصري ما يتخافش عليه، عارف هو عشان خاطر أرضه بلده الصخر بينحت بإيديه. مصر ولادة رجالة جدعانة، وأي مصر الجدعانة موجودة بزيادة. We'll be right back. ثابت دايما في مكان والمصري جاي مرة تانية وحوارنا مستمر وفترتنا المفتوحة مواجهة مع كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت. مرة تانية بنرحب بحضرتك في آخر لينك وآخر جزئية من فترة مواجهة أستاذ أحمد. يعني استكمالا لكلامنا عن يعني مشروعات الإسكان المستمرة والممتدة في كل ربوع الجمهورية، المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتحقق حلم فعلا لأهالي، يعني كل المستفيدين منها، أهالي برج العرب القديمة حققت حلمهم فعلا ونقلتهم نقلة كبيرة جدا. المبادرة دي هل ممكن أنها تفضل مستمرة يا أستاذ أحمد بما أنها مبادرة رئاسية كريمة؟ هي مستمرة لغاية ما تنجز مهامها، لانه الريف يعني اتنسى فتره طويله وللاسف تراكمت المشاكل فيه، فجايه المبادره دي مش هتمشي ومش هتخلص غير لما تحقق اهدافها. النهارده واصلين، كنا احنا هنا في نفس البرنامج بنتكلم على عدد المحافظات اللي بتطولها المبادره في استاد القاهره، لما سياده الرئيس اتكلم وحصل العرض اللي احنا شفناه على الشاشات اكتشفنا انه كمان المبادره توسعت وتقريبا دلوقتي كل المحافظات، يعني يمكن تقريبا ما عدا القاهره، يعني القاهره لان فيها حاجه تانية اللي هي العشوائيات بقى اللي بتتعمل فيها لكن تقريبا ما فيش محافظه، لان احنا شفنا حتى شمال سيناء وجنوب سيناء وشفنا مطروح وكل المحافظات اللي ما كانتش موجوده قبل كده في المبادره اللي هنا موجوده. تحديدا برج العرب واسكندريه كانت برضو بعيده عن العيون وعن التطوير، يعني دلوقتي ما شاء الله يعني 45 ألف نسمة في كل قرية، فيهم في ثلاث قرى، لا هم قريتين تابعين لمركز برج العرب القديمة. المبادرة بدأت بقرية بيهم وبعد كده ضمت القرية الأخرى. ما هو مش الحمد لله مش بتسابع حاجة، ده احنا مش بس 4500 قرية تقريبا، ده كمان وصلت عدد التوابع عدوا تجاوزوا 30,000 تابع، فالمبادرة كل يوم بتوسع يعني استيعابها بيتسع لأهداف تانية ما كانش موجود، مثلا التجمعات الحكومية اللي تبقى يعني تجمع الخدمات الحكومية ده ما كانش موجود دلوقتي مقرر، ما كانش موجود مثلا الانترنت دلوقتي مقرر، الشبكات الاتصالات ما كانتش موجودة دلوقتي مقررة، ففي حاجات كتيرة ما كانتش موجودة في المبادرة الأول، كان يعني صرف الخدمات الأساسية بقى اللي تخلي الناس تعيش عيشة آدمية، صرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والخدمات المباشرة الخاصة بالصحة، العمليات الجراحية والنظارات الطبية والكراسي المتحركة والأطراف الصناعية، كل ده خلاص كان يعني ما موجود زي ما هو، بس يعني ما عادش لوحده. النهاردة مكاتب بريد مقررة عشان المعاشات ويأثروا على الناس صرفها ويأثروا على الناس التعامل، يعني مثلا موضوع زي اللي كنت حضرتك بتكلم عليه من شوية بتاع المساكن، التعامل كله من خلال مكاتب البريد سواء شراء كراسات الحجز او دفع المقدم او الاقساط تبقى مكاتب البريد. طب انا حد يعني مسن وما عندوش مكتب بريد في القريه بتاعته، ليه اتعبه يروح كام كيلو وكذا يركب كذا مواصلة علشان يروح وكل يعمل ده كل شهر في المعاش، ما دام خلاص يعني كلها كام شهر وعدد كبير من القرى المصريه ينتهي الازمه، تنتهي الازمه دي فيها ويبقى عندهم مكاتب بريد. الميكنه التعامل الالكتروني مع الخدمات الحكوميه هيدخل القرى، تبقى الحد او المواطن قادر من القريه بتاعته يستخرج ورقه كان بيسافر ليها بلاد كتير او مسافه طويله علشان يحصل عليها، النهارده وهو قاعد من غير حتى ما يتعامل مع موظفين يسدد الرسوم ويضرب كذا رقم على الكمبيوتر يحصل على الوثيقه اللي عايزها. فالريف رايح لمرحله تانية خالص غير اللي كنا بنسمع عنه، عشان كده سياده الرئيس لما جيت اتكلم عليها منذ سنوات اول ما تولى المسؤوليه ما قالش عايزين نعمل يعني عايزين نطور، قال اتكلم على مصطلح كلنا فاكرين ساعتها لما اتكلم على الريف الجديد. الريف الجديد يبدو انه يعني في ذهن الرئيس من 2014 ودينا بنشوفه النهارده بيتحقق. فمش هتخلص المبادره طبعا، طبعا ليها سقف زمني 3 سنوات، والارقام اللي احنا قلنا عليها ل 4600 قريه تقريبا مع وسط عدد التوابع عدوا 30,000 الى 20 محافظه بيبقى اكتر بتقريبا 25 مع 26 محافظه. لكن افرض المبادره محتاجه وقت ثاني هيتاخد زي ما قال سياده الرئيس 700 مليار جنيه وبعد كده راح قال ايه على الاقل يعني ممكن كمان لو احتاجوا اكتر هياخدوا. فالمبادره مفتوحه مش هتمشي او مش هتقف غير لما تحقق كل هدفها. المبادره هتفضل مستمره لغايه لما تحقق هدفها، ما فيش وقت محدد ليها يا استاذ احمد؟ لا في 3 سنين طبعا. لكن انا اقصد لو ظهرت قرى تانية محتاجه حاجات، لو في مثلا تعطلت اشياء لاي سبب يعني سيول في بعض الاماكن رغم الجاهزيه والحمد لله، كورونا منع ان يعني لا قدر الله الحركه في بعض الاماكن، سقفنا الزمني 3 سنين. لكن لو ما خلصتش او ظهرت قرى تانية او ظهرت توابع تانية محتاجه شغل، المبادره لن تتوقف الا لما تنجز كل اهدافها. ان شاء الله يا رب تنجز هدفها. ودايما فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسابق الزمن علشان ينجز الاهداف. وزي ما حضرتك قلت بوابة الحكومة الإلكترونية أستاذ أحمد يعني شايفينها هي كمان بتسابق الزمن، وإتاحة خدمات للمواطنين على بوابة الحكومة الإلكترونية سواء بقى يعني هم في قرى أم نجوع أم محافظات أم مدن، يعني كون إن هم مصريين فقط بيتم إتاحة الخدمات ليهم على بوابة الحكومة الإلكترونية. بالضبط، الشرط الوحيد غير ان هم مصريين ان الخدمه تبقى موجوده في المكان اللي هم فيه، ده يستلزم بنيه اساسيه الكترونيه ودي شغال عليها الدوله دلوقتي. يعني مثلا زي ما احنا ما كنا من سنتين ثلاثه استاذ نوره وحضرتك فاكره ما كناش مصدقين انه شبكه الانترنت داخل المدارس تكمل كلها. طبعا دلوقتي بيمتحنوا بيها، دلوقتي بيمتحنوا بيها، ودلوقتي تسال اي حد يقول لك ده كمان يعني ما فيش فصل الا لما في النت واصل والشبكه كامله وما فيش شكاوى كانت موجوده. تمام. كل حاجه بالراحه تتعمل، ما يعني فكره الاستعجال ونبقى متربصين ببعض مش، لكن ان زي ما حلمنا ان المدارس كلها توصلها الشبكه الالكترونيه والانترنت يبقى موجود والطلبه شغالين ومستفيدين منها. أيوه. نفس القصه ان شاء الله بال في الفترة اللي جاية نشوفها في قرى مصر كلها، وبالتالي يعني أهالينا يقدروا يستفادوا من اللي حضرتك قلت عليه اللي هي الخدمات الحكومية الإلكترونية، وفي أماكنهم يستخرجوا كل أوراقهم الرسمية من غير ما لا سفر ولا تعب ولا حتى في بعض الأماكن ولا حتى التعامل مع العنصر البشري. هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت، والدكتور مصطفى مدبولي وهو برضو في آخر اجتماع لي بيؤكد أن الدولة المصرية بتتخذ خطوات كبيرة في سبيل التحول الرقمي علشان تتماشى مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها لتحقيق التحول الرقمي، طبعا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع منح يابانية مقدمة، تعاون مع اليابان في مجال التعليم الفني تحديدا من خلال منظومة تعليم تكنولوجية يابانية. وإحنا بنتكلم على التعليم يا أستاذ أحمد برضو بعد كده هننتظر نتيجة الثانوية الأزهرية والثانوية الفنية، كل ده هيكون بتطور تكنولوجي خاص جدا ويمكن حصريا هو أنا بقول لحضرتك في تعاون ياباني في مجال التعليم الفني من خلال منظومة التعليم التكنولوجية الفنية. هو التعاون مع اليابان ابتدى مبكرا، وهي تجربة أو النموذج الياباني الرئيس تقريبا من بدري واختاره يعني كنموذج يحتذى به، وكلنا شفنا يعني تجربة المدارس اليابانية وتشرفت بأنه كنت عضو يعني في الهيئة اللي تختار المدرسين ليها، والرئيس بنفسه راح وتعايش مع الحالة التعليمية في اليابان وزار مدارس وقعد فيها فترات طويلة علشان ينقل مصر. طبعا هو ممكن اي حد تاني ينقل يعني، لكن رئيس يعني قصد انه الحالة نفسها يشعر بيها وتتنقل بالمصر بالكامل، لانه اليابان يعني مرت بظروف زي اللي مرينا بيها، تعرضت لمشاكل وعدوان عسكري وتعطلت كثيرا، وكنا ماشيين يعني على درجة واحدة من التقدم، وبعد كده هم نهضوا النهضة اللي عرفناها دي بعد النووي اللي أصابها في هيروشيما وناجازاكي. وكمان شرقيين يعني قربنا في العادات، فنموذج نقدر ننقله مصر إن شاء الله تنقل بالكامل. وفي التعليم الفني تحديدا، لأنه التعليم الفني ده اللي اتبنى عليه النهضة الصناعية اللي موجودة في العراق، وهيتبني عليه حاجات كتيرة جدا. أنا بشكر حضرتك يا أستاذ أحمد، شكرا جزيلا كاتبنا الصحفي الكبير الكاتب الأستاذ أحمد رفعت. شكرا يعني لحضرتك، حضرتك معانا دايما كل يوم اثنين ويوم السبت. بشكرك شكرا جزيلا، وانتهت فترتكم المفتوحة مواجهة. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر. أولادنا في الثانوية العامة يا رب نقول لهم بكرة 1,000,000,000 مبروك، لأنكم دستوا على صعاب كتيرة، ويمكن اتحملتوا تجربة جديدة كلنا بنشوف ثمارها فيكم. إن شاء الله يا رب بكل توفيق ونجاح، وبكرة نقول لكم 1,000,000,000 مبروك. انتهت فترتنا مصر لحظة بلحظة. شكرا شيماء احمد وخالد عيد على هندسه الهواء. اشرف البهي رئيس التحرير. سامح الموجي مخرج هذه الفتره. وسعدت بكم واستمعينا من امام الميكروفون نور السيد. المستمع وبوت ساعتك الآن الساعة الثانية في القاهرة.